القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاثبتيه بالقاهره، اليوم الجمعه الموافق 29 مارس 2002، يقدم قداسه الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. واحد بيقول في العهد القديم كان اليهود بيتحالفوا مع الرومان ضد رب المجد يسوع حتى صلبوه. والايام دي اسرائيل بتتحالف مع الرومان الجداد وهم الامريكان في قتل كل ما هو فلسطيني اذا كان مسيحي او مسلم. فبيقول هل افرخت ونضرت شجرة التين واوراقها هي عبارة عن الدبابات والطيارات والاسلحة؟ فبيقول الى اي مدى تتحمل البشرية ظلم هذا الشعب؟ وهم الان يستعبدون الناس الابرياء. بيتكلم عن اليهود. اليهود من اول ما اختارهم ربنا له كل المجد وهم شعب غليظ الرقبة، شعب غليظ الرقبة يعني افتح بسرعة يجي يتكلم عنهم يقول مثلا في بداية سفر أشعياء: اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم، ربيت بنين ونشأتهم، أدي اليهود، أما هم فعصوا علي. شوف بقى الكلام الصعب اللي بيقوله على اليهود. بيقول الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. وكلام كتير يجي مرة تانية يقول شعبي عمل شرين. تاريخ اليهود تاريخ صعب جدا، صحيح ربنا اختارهم في القديم عشان يجي ويتجسد منهم، فقال إبراهيم اعبر وسيب أهلك وناسك، فإبراهيم عبر والله جه تجسد من العذراء مريم. لكن الشعب على مدى الأيام شعب غليظ الرقبة، شعب شرير، شعب شرير. يعني مثلا الله يجي يطلعهم بذراع رفيعة من مصر وبأحداث ومعجزات لا حدث ولا هتحدث في التاريخ، ان يشق البحر ويخلي المية ند من هنا وند من هنا، يعني حيطة من هنا وحيطة من هنا، ويعبر ريح شرقية طول الليل تنشف الارض ويقول لشعبه اعبر. حد شاف الكلام ده؟ ما حصلش. يجوا في البرية يتمردوا ما لقوش مية، او جم يشربوا من مرة لقوا المية مرة، فقال ربنا لموسى ارمي عصيتك في المية، تحولت المية المية حلوة. لكن يمشوا وصخرة تابعتهم تديهم مية طول الاربعين سنة، وينزل ليهم من السماء يأكلوا منه اربعين سنة. الصخرة اللي تابعتهم هي كانت المسيح له كل المجد. يبصوا كده بعد شوية موسى يطلع ياخد الشريعة على الجبل، قام يجوا يتلموا على هارون يقولوا له فين موسى؟ احنا ما نعرفش مين موسى ده، انت تعمل لنا اله نعبده. يقولوا لهارون تعمل لنا اله نعبده. قام هارون طوحهم، طب هاتوا يا ستات الذهب بتوعكم، لم الذهب وصاغ من الذهب ايه اله، وابتدوا يرقصوا حواليه ويعبدوا الاله اللي صنعه هارون. نزل موسى من على الجبل، ربنا بيقول له انزل شوف الشعب بتاعك. نزل لقاهم بيرقصوا حوالين مين؟ التمثال اللي عمله هارون. معقوله ده شعبي؟ ده شعبي. وتشفع عليهم موسى. طول الطريق شعب متمرد وشعب غليظ الرقبة، لغاية طبعا دخلوا أورشليم وربنا حارب قدامهم وشال الأمم من قدامهم وسهل قدامهم الطريق، وحاجة عجيبة معجزات طول ما هم ماشيين. يمكن فاكرين ان هم على رأسهم ريشة، لا لا بقى، الله كان بيستخدم الأمم دول لأنهم أمم أشرار، فالله كان بيتعامل معاهم من خلال اليهود دول. لكن اليهود مش على رأسهم ريشة، لا بالعكس، مشوا لغاية ما الله ذاته ظهر في وسطيهم في صورة إنسان. ودرسين الناموس والشريعة وعارفين، حتى لما بعت هيرودس يسأل، بيسأل الفلاسفة دول أين يولد المسيح، قالوا له إيه؟ في بيت لحم. يعني عارفين الكلام، كانت ولد المسيح له كل المجد. طب المسيح جاي ليه؟ عشان يخلصكم. مسكوا المسيح وعملوا له ايه؟ وصلبوه. لكن قبل ما يصلبوه بكى يسوع على اورشليم وقال هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وبعد صليب المسيح وقيامته له كل المجد سنة 70 ميلادية، يمكن بعد أقل من 38 سنة بعد القيامة، اتحصرت أورشليم واندك الهيكل هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وتشتت اليهود في أقاصي الأرض أو إلى أقاصي الأرض، تشتتوا. هي شجرة التين اللي قلت إن رب المجد يسوع هو طالع يوم الحد بالليل حد الزعف، وكان جعان وبص فيها ولقى ورق وما لقاش ثمر، لعن التينة الصبح وهو راجع من بيت عمي على أورشليم لقوا الشجرة ايه يفسد، هي دي اليهود، امة اليهود يفسد. لكن رب المجد بيقول من شجرة التين تعلموا المثل، متى رأيتم غصنها رخصا فاعلموا ان الصيف ايه قريب. غصنها رخصا اهو اللي انت بتشوفه، اللي انت بتشوفه عمال تشلت يمين وشمال اسرائيل، واعمال لا يقبلها انسان، لا يقبلها انسان. انا شخصيا كانسان قد ايه بتضايق وبتعب جدا من اللي سمعته حتى النهارده بيقولوا محضرين رئيس فلسطين وداخلين بالدبابات في قصره من اوضه لاوضه، وايه ده، ايه الافتيره ده، ده ايه اللي في، طب ناس ما عندهمش سلاح ودي ارضهم بيدافعوا عن نفسهم. حتى الامريكان، اقول للامريكان يلي بتتكلموا عن الديمقراطيه، يلي بتتكلموا عن الحريه، يلي بتتكلموا عن حقوق الانسان، اقول فين حقوق الانسان؟ فين العدل؟ فين العدل؟ انا عارف ان كلامي ده بيروح بعد 3-4 ساعات وبيسمعوه هناك، لكن فين العدل؟ لا، صحيح الله بيتمم مواعيد، بيتمم مواعيد، لكن حتى الآن اليهود أشرار، أعداء صليب المسيح له كل المجد، وكل إنسان حيجازى حسب عمله، كل إنسان بيعمل حاجة هيجني ثمرها. يعني اللي دايرين عمالين يقتلوا ويذبحوا ويعملوا ده، بيقولوا الفلسطينيين دول ارهابيين، ارهابيين ايه ده، انتوا ضغطتوا على الناس لغاية ما خليتوا الانسان يضحي بحياته ويفجر نفسه من كتر الضغط، الضغطة الشديدة على الفلسطينيين. لكن دول مش ارهابيين، ده في نظري انا، نصح ماليش دخل بالسياسة ولا لي، لا لا، لكن دي قضية انسانية ما هياش سياسية، قضية إنسانية. فاليهود لغاية النهاردة أعداء كل دين، أعداء المسيحية، أعداء غيره، أعداء ربنا، أعداء ربنا، لأن ربنا ما قالش إطلاقا طيح في الناس كده، لا، ده لما معلمنا بطرس طلع سيف وضرب عبد رئيس الكهنة قال له لا شيل سيفك، من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، إحنا مش بتوع سيف. فطول ما هم بيستخدموا الدبابات والطيارات والبوارج والأسلحة والبتاع يبقوا ناس أشرار، ناس أشرار. لكن من وراء كل الكلام ده في أمور حتم، في أمور حتم. إسرائيل حاليا عدوة ربنا، وأي واحد حيموت منهم رايح جهنم، رايح جهنم، لأن لم يؤمن بالمسيح له كل المجد. لكن إسرائيل بعد شوية هتخلص، إسرائيل يعني بعد الغصن الرخص وأخرجت أوراقها زي ما بيقول صاحب السؤال، الأوراق دي الدبابات والطائرات والحاجات دي، بعد شوية هيطلع الثمر. إيه الثمر؟ إنها تؤمن برب المجد يسوع. أنا زعلان زي ما أنت زعلان كده، وأشفق على الناس دي. نرنم ترنيمة، نكتفي بالأسئلة دي، وأعتذر للأسئلة اللي ما جاوبتهاش. هرنم ترنيمة، وإن كنت هرنم عددين بعد منها في غيرها، يعني الكتاب الجديد صفحة 231، يا الذي تحت الآلام، وفي الكتاب القديم دوروا عليها، يا الذي تحت الآلام. فالترنيمة بتقول يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، سر بجانبي واستمع معي، استمع استمع استمع. ده مين اللي بيقول؟ ده رب المجد يسوع. بيقول انت تحت الالام تعبان وعايز سلام، مسيح له كل المجد بيقول لك امشي جنبي، ودي ودنك معايا. عشان ايه يا رب؟ قال عشان تسمع اللي انا سمعته في ايام جسدي على الارض. سمعت ايه يا رب؟ قالوا مرة انه مختل العقل، ده قريب المسيح بحسب الجسد. قالوا مش هو ده ابن النجار؟ اليس هذا ابن النجار؟ قالوا انه انسان خاطئ، لما شاف المولود اعمى وجابوا المولود اعمى قالوا له قول لنا، احنا عارفين ان الانسان ده خاطئ. قال المسيح خاطئ، انه انسان خاطئ. قالوا سامري وبه شيطان، اليس حسنا قلنا انك سامري وبك شيطان؟ كان اصعب شتيمة، اصعب شتيمة. قالوا ببعل زبول يخرج الشياطين، قالوا هذا الرجل يفسد الأمة، المسيح يفسد الأمة. قالوا لما اسمه ايه ده بيلاطس بيقول لهم اطلق ليكم مين؟ قالوا له باراباس، لص مشهور. طب والمسيح؟ قالوا اسلبه. يا سلام، يا الذي ترى على مثلاتنا لكل شخص من نفسه يا الذي كفتنا، يا الذي كفتنا، يا الذي كفتنا، يا الذي كفتنا. إنسان خاطئ، ذاك قيل عني ومن بني أمي. لذبول يخرج الشياطين، ذاك قيل عني ومن بني أمي، ذاك قيل عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال، هكذا يقال على مدى الأجيال لكل شخص من نفس ذات الحال. يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبعي السلام، يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبعي السلام، سير بجانبي واستمع معي، سير واستمع معي، استمع استمع استمع. هذا الرجل يفسد الأمة، اطلق باراباس واصلبه. ذاك قيل عني ومن بني أمي ذاك قيل عني ومن بني أمي هكذا يقال على مدى الأجيال هكذا يقال على مدى الأجيال لكل شخص من نفس ذات الحال. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا بنتكلم واحنا مع كل اسبوع بنقرب بالتذكارات المجيدة تذكارات الصليب والقيامة والصعود والمجد. بنتكلم حوالين الصليب والمصلوب اللي قال مرة للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يحمل صليبه كل يوم ويتبعني عن الإنسان المسيحي علامة إيمانه إنه شايل صليب. واتكتب عن رب المجد مرة ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع، يعني نبص له هو الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. من أجل السرور الموضوع أمامه يعني الشعوب اللي حتخلص احتمل الصليب كإنسان مستهينا بالخزي. يعني يا إنسان ما تبصش للنهاردة اللي كله غيوم وتعب، لكن من أجل السرور الآتي احتمل. فزي ما احتمل رب المجد يسوع الصليب احنا بنتكلم بعنوان احتمل الصليب كل واحد. احتمل الصليب، فكلمنا مرة عن صليب التجارب، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صليب الظلم، النهاردة بنعمة ربنا حنتكلم عن صليب الآلام. صليب الآلام ونمرة واحد حقول سيد الأسياد تألم. سيد الأسياد تألم، سيدك تألم. اللي مكتوب عنه الذي وضع قليلا عن الملائكة. يعني يوضع قليلا عن الملائكة، يعني الملائكة مش بتموت لكن هو أخذ صورة إنسان عشان يموت. الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. هو مات عشاني، عشاني وعشانك وعشانك، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. ومن أول ما جه رب المجد يسوع وعمال يكرز ويعمل آيات ومعجزات، وبعدين لما قرب للصليب فبيقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. يتألم من مين؟ ده مين دول؟ شيوخ يعني قصوص، مثلا في العهد الجديد رؤساء الكهنة الكتبة اللي بيكتبوا الشريعة. معقولة؟ يبقى دي ناس عارفة المكتوب، لكن زي ما اتكلمنا دلوقتي في الرد عن الأسئلة انه جه ليعمى الذين ايه؟ الذين يبصرون ويبصر الذين لا يبصرون. يا اخي تأمل مين اللي قدامك ده، بتأمل بسيط هتعرف هو مين. لكن ألموه ألموه، جرحوا حسوا تعبوه لغاية ما صلبوه. ألموه ده اللص على الصليب. لما تأمل وفكر تفكير بسيط عرف مين اللي على الصليب اللي بيطلع في الروح. لكن كإنسان قال لا، اللي جنبي ده مش إنسان. اذكرني يا رب متى جئت ايه؟ متى جئت في ملكوتك. ألموه وأتكلم عن آلام رب المجد يسوع، الآلام النفسية. هل تعب نفسيا المسيح؟ نفسيته تألمت جدا جدا. في بستان جسماني بيقول للتلاميذ خليكوا هنا، اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. خد مع بطرس وابني زبدي يعني يعقوب ويوحنا، وابتدأ يحزن ويكتئب. ابتدى ايه؟ يحزن ويكتئب، كآبة نفس. ازاي يا رب؟ فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. خليكم معايا. ايه ده كلام لما نتأمل فيه؟ ان ده المسيح له كل المجد، حزين جدا نفسه كئيبة، بيقول للتلاميذ خليكم معايا اسهروا معايا. ايوه هو ده المسيح، هو ده الانسان، هو ده الانسان. آلموا نفسه، جرحوا حسه، نفسي حزينة جدا حتى الموت. على رأي الحكمة في الامثال بتقول روح الانسان تحتمل مرضه، يعني ممكن الانسان بنفسه وروحه يحتمل مرضه، اما الروح المكسورة فمن يحملها. يعني النفس التعبانة المتألمة من يحملها؟ من يعزيها؟ من يعالجها؟ من اما الروح المكسورة فمن يحملها؟ زي ما رنمنا دلوقتي قريبوا بالجسد قالوا انه مختل العقل. يا سلام، معقولة؟ قالوا هذا الرجل يفسد الأمة، ده جاي يفسد أمتنا، أمة اليهود، يقولوا عن المسيح. وده على مدى الأجيال هكذا يقال لكل شخص من ذات الحال إن فلان ده هيفسدنا. هذا الرجل يفسد الأمة. كلام اللي قلناه كله في الترنيمة، قالوا السامري وبها الشيطان، به شيطان، لغاية ما جم في الآخر الحاجة اللي أثرت. ليكم مين؟ المسيح. قالوا له لا. أمال مين؟ قالوا برباس. طب والمسيح؟ قالوا اسلبه. يا سلام. هو طبعا كان عارف بكل ما سوف يأتي عليه، كان عارف. لكن شوف لما تلاقي حبايبك وأهلك وناسك واللي خدمته بيفضل الشرير عنك، اطلق براباس واصلبه. يا سلام على رأي اللي كتب، كنا كاتبين كتيب كده نبقى نجيبه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، او اللي ممكن ياخد منه من مركز توزيع. كتيب كده كاتبين فيه شوية كلام حلوين، مكتوب فيه: حكموا عليك بالموت وانت الذي اتيت لترفع عن البشرية حكم الموت، دانك الناس وانت ديان الارض كلها، ديان الارض كلها. قالوا: هذا الانسان خاطئ وانت لم تعرف خطيئة، استذنبوك الاثم والفجار وانت وحدك القدوس البار. عشان كده في النبوة في المزمور بلسان رب المجد يسوع يقول للآب المبارك: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية، العار قد كسر قلبي فمرت، العار قد كسر قلبي فمرت. شوف لما يعلقوه عريان على الخشمة، أي عار. نعم نعم. فبيقول: انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. يعني كنت مستني إنسان يكون رقيق المشاعر يشفق علي، بلاش إيده تبقى تقيلة علي. ده لما بيشبهوا إزاي اتصرب المسيح ويقولوا جابوا مسامير حدادي كده، عارفين المسامير الحدادي والمرزبة، ويحط المسمار ودب على الخشب وهكذا. يقول: انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. تألم ألام نفسية وتألم ألام جسدية، جلدوه. طب جلد ده للمجرمين، جلدوه، لطموه، نتفوا خده، ضربوه على رأسه بالعصا، يغطوه كده ويضربوه ويقولوا: تنبأ من ضربك. يا سلام. المرنم في المزمور يقول: جعلوا مسامير في جسدي، جعلوا مسامير في جسدي. بنصلي اسمة جميلة جدا بنحبها، في حتة منها يقول: أيهان العظيم، أيزل الممجد، أيوضع المرتفع، يا لعظم حبك. نعم، هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل هذه الآلام من أجلي، أو كل ذلك العذاب من أجلي. عشان كده لما بيقول المكتوب إن رب المجد يسوع بيقول لكي يقدس الشعب بدم نفسه، تألم خارج الباب، يعني خارج أورشليم على الجبل، ليقدس الشعب بدم نفسه، تألم خارج الباب. طب وإيه المطلوب؟ فبيقول: إذن فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. فلنخرج إليه خارج المحلة، عن العالم. طب هنسيب الدنيا؟ لا، مش نسيب الدنيا، نعتزل من وسط الأشرار. فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره، يعني كل واحد يشيل صليبه بشكر، يشيل صليبه، كل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي. ده حبيبنا وعدنا وقال: أنا آتي. ترنيمة بتقول: غلبين غلبين، إحنا بيسوع وإحنا عبرين وادي الدموع وثابتين في الرب يسوع. فبتقول زي طابور ماشي كده قدامنا، هو مخلصنا وإحنا طابور، كل واحد شايل إيه؟ صليبه، صليبه، كل واحد له صليب، وكل مؤمن له صليب. لكن رغم ان الصليب تقيل او خفيف، لكن ماشي رنم ورا حبيبه. قلبي قلبي احنا بيسوع، قلبي قلبي احنا بيسوع، ومفديين بدم ثمين وثابتين في الرب يسوع، وثابتين في الرب يسوع. وللصليب كلنا نظرين، وللصليب كلنا نظرين، نسينا العالم واحنا عابرين، نسينا العالم واحنا عابرين. وكل واحد حامل صليبه، وكل واحد حامل صليبه، وماشي رنم ورا حبيبه، وماشي رنم ورا حبيبه. والفكر رايع في المجد الآتي، والفكر رايع في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا وقالنا آتي، ده حبيبنا وعدنا وقالنا آتي. وكل واحد حامل صليبه، واللي ملوش صليبه مش بيتألم لأجل المسيح، يطلب صليبه، لأن السكة مش مرحرحة والباب ضيق، الباب ضيق. اللي لسه عنده خطايا ما مارس حياة التوبة، يقول كلام الاسم المبارك: فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون هذه الآلام، ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو الشيطان. سيد الأسياد تألم، سيدك تألم. أجل النقطة الثانية يقول: شرف للعبد أن يتألم، شرف للعبد أن يتألم. سيدك اتألم، سيد الأسياد رب الأرباب اتألم. وانت طوباك لو كنت بتتألم من أجل اسم الملك المسيح، يقول الكتاب: لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم. هتتظلم كتير وحتتألم. لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئون فتصبرين، مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. المسيح له كل المجد تألم وساب لينا مثال شايل صليب الآلام لكي تتبعوا خطواته، يعني تمشوا وراه وتعملوا زيه، وكل واحد يشيل صليبه بشكر. سيدك تألم وشرف كبير ليك انت يا عبد وانا وانت ان احنا نتألم. شرف للعبد ان يتألم زي ما بيقول الكتاب وهب لكم، وهب موهبة يعني عطية موهبة منحة، لانه وهب لكم لاجل المسيح، لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا لاجله. يعني ايه؟ مش بس انا اؤمن بالمسيح، ومش بس حتى يكون لي كل الثمار، لكن علامة كبيرة اوي اوي امتياز اني اكون بتألم لاجله. اوعى تغلط لما يجي لك الم من اجل اسم المسيح اللي دعي عليك فتزعل وتتذمر. لا، طول ما انت ماشي هتتألم. وبص لسيدك والناظرين الى رئيس الايمان ومكمله اللي تألم مش عشان خطية عملها، حاش حاش، وانت طوباك ويا بختك يا عزك يا هناك لو كنت بتتألم من أجل اسمه، لأنك شريك في الصليب شايل معاه مدلس معاه للقرواني في يوم الجمعة العظيمة. المسيح له كل المجد شايل الصليب من قدام، وسخروا سمعان القرواني عشان يشيل معاه. سمعان القرواني ده كل إنسان مسيحي مؤمن يقول سخروه، يعني انت ملزم تحمل صليبك كل يوم وتتبع حبيبك، تشيل الصليب، تتشتم ما تردش، تتهان ما تردش، ياكلوا حقك ما تتكلمش. قبلتم سلب اموالكم بفرح، الناس تتفنطز عليك، انت خليك مسكين وعاب، سيب مسيحك اللي ساكن فيك واللي شايل الصليب بحق، هو يواجه العالم الشرير، يواجه العالم الشرير. برضو بنقول في الاسم المبارك دي، اعطني يا سيدي ان اعتبر عذابك كنزي، واكليل الشوك مجدي، واوجاعك تنعمي، ومرارتك حلاوتي، ودمك حياتي، ومحبتك فخري وشكري. يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي، يا موت المسيح اسكرني بحب من مات لأجلي، يا دم المسيح طهرني من كل خطية، طهرني من كل خطية. واحنا ماشيين في السكة ان كنا مؤمنين بحق، وعلى الاخص اللي بيخدموا اسم ربنا، مش هتخلى السكة من آلام، من القريب ومن البعيد، من جوه ومن بره آلام، والعدو الشيطان وحلفاء ويهددوك ويتعبوك ويألموك. ده لما رب المجد اختار معلمنا بولس اللي هو كان شاول، بيقول هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي، أو من أجل اسمي، يعني أريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. إيه ده؟ وهو ضروري يعني اللي حيمشي معاك لازم يتألم؟ لازم، دي علامة، دي علامة. عشان كده معلمنا بولس لما دخل بقى وشاف المسيح له كل المجد ودخل في العمق، قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت. أنا عايز أشيل الصليب معاك، دي شهوة قلبي يا رب، وتخليني أفرح أفرح وتعزى وأنا شايل الصليب معك. نعم ألم، وزي ما رب المجد يسوع اتألم ألام نفسية وجسدية كل إنسان وهو ماشي وراه هيذوق اللي داقه المسيح. ده يبقى شرف كبير، شرف كبير. معلمنا بولس جلدوه نسيت كم مرة، خمس مرات، قبلت 40 جلدة إلا واحد، كم لا خلاص جلدوه. ويابا اتهان، احنا لسه ما جلدوناش. طب وهل لما بيقول معلمنا الرسول بولس مش بس ألام في الجلد؟ لا، ده ممكن يكون إنسان عنده مرض ومحتمله زي ما بيقول معلمنا الرسول بولس. ألامه النفسية، ولا أقول الجسدية في الأول؟ يقول لي ألا أرتفع بفرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد، مرض، أعطيت إيه؟ شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. خليك كده يا بولس عيان. طب وانت يهون عليك يا رب تخلي خدامك عيان؟ قال ايوه، ده للبركة. يمكن لو رفعت الشوكة دي هيرتفع بولس، يتغرر لئلا ارتفع بفرط الاعلانات. يا سلام، اتاري دي حكمة من الله. حكمة من الله ان يدي اولاده شوكة في الجسد. وممكن نصلي يا رب اشفي فلان، مش عايز يشفيه. حكمة للبركة. وايضا بقول الام نفسية، ممكن الانسان يتعب وييأس. شوفوا معلمنا بولس قال فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى أيسنا أو يأسنا من الحياة أيضا. يا إيه ده؟ أنا تعبت من الإخوة الكذابين، أصلي كانوا شوية ماشيين وراه. معلمنا بولس يقول يا ناس المسيح فيه كل الكفاية للخلاص، ومش ضروري الختان الجسدي، ومش ضروري الناموس، ومش ضروري خلاص ربنا جه كمل. فيلفوا حواليه شوية إخوة كذابين يقولوا لا، مين قال إن المسيح كفاية للخلاص؟ لا، لازم تحفظوا الناموس، ولازم تختتنوا، ولازم تحفظوا السبت والأهلة والأعياء. يا كذابين، قال الإخوة الكذبة، قال تعبوني جدا. وهل الإخوة الكذبة دول خلصوا؟ لا، على مدى الأجيال الإخوة الكذابين موجودين، إخوة كذابين، لا اختبروا ولا خدوا نعمة ولا الله اداهم كلمة، لكن بيتكلموا من دماغهم، أغراضهم الشخصية. نعم، حتى يئسنا من الحياة، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. نجانا وهو ينجي وسينجي أيضا فيما بعد. يعني حياتك ماضيك وحاضرك ومستقبلك في ايد فديك اللي تألم لأجلك، فيحتمل الصليب بشكر. حاجة التالتة والأخيرة اللي أقولها، احنا قلنا في الأول سيد الأسياد تألم، ونمرة اثنين شرف للعبد أن يتألم، ونمرة ثلاثة يا الذي تحت الآلام افرح وتعزى واسمع الروح القدس يتكلم. هيقول لك ايه الروح القدس؟ انت بتتألم شايل صليب، انت بتتألم يا نفسي. شوف الروح القدس بيقول ايه، بيقول لانه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا. الله، انا على قد ما تكثر آلامك على قد ما تكثر ايه تعزياتك. دي نمرة واحد، تبقى في عمق الآلام لكن يمتلي القلب سلام. على رأي واحد زمان كان يقول كده، تبقى في المعمعة لكن مهلل وفرحان. تيجي منين؟ هو ده السر المسيح، هو السر المسيح. تلاقي اللي حواليك ها ها ها، ابحث اعمل مكايد متاعب اتهامات اشاعات لكن قلبك مرفوع وتعزياتك فايضة من جوه. كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. نمرة اثنين، الروح القدس يتكلم بيقول لك افرح وتعزى، بيقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. هتتألم هنا وشوية ألام صغيرة هنقولها دلوقتي، كنا نتألم معه لكي ايه نتمجد ايضا. وهنا تعزيات وهناك ايه وهناك مجد، ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. الألام دي قد ايه؟ بيقول اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. المجد حيكون فينا. الام الزمان الحاضر، على شوية الالام اللي بيقول عنهم بعد شوية بعدما تألمتم يسيرا، هقولها بعد شوية. يبقى آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. كنا نتألم معه لكي إيه نتمجد أيضا معه، وما فيش نسبة بين الآلام هنا والأمجاد هناك. ده كلام مش عايز يتاخد بالعقل، ده كلام عايزين نعيش فيه عشان الروح يرفعنا وصدى صوت الروح القدس يملانا من جوه، والتعزيات تخلينا طايرين على جناحي الروح. احملني. نعم نعم، احسب ان آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. حاجة تاني يقول فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. يعني انت من ربنا واعمالك خير وحسنة وصالح وبتبغي مجد الله، تفتكر حد هيقدر يزيك؟ لا لا. فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. مين هو الانسان ده؟ مسكين، ده مسكين. فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير، ولكن وان تألمتم من اجل البر فطوباكم. هيحصل عندكم ألم تتألموا، لكن مش من أجل شرور ولا خطايا، من أجل البر، من أجل اسم الملك المسيح اللي دعى عليكم، من أجل الشهادة، من أجل الكرازة، من أجل الخدمة. إيدك في إيده بتشتغل معاه. إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. اسمع صوت الروح القدس بس المهم ما تكونش بتتألم من أجل خطايا. إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. ويقول وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. اوعى تخاف من الناس، اوعى عدد الترنيم اللي بيقول ايه عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس واصبر وتحمل. يا سلام، وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بيك الناس. أقولها مرة تانية، عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس. عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل. وإيه يعملوا بك الناس. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل. وإيه يعملوا بك الناس. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل. وإيه يعملوا بك الناس. روح الله ماليني هو بيعزيني. روح الله يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في أميني. وصوت يسوع بيطمني ويقول ده انت في أميني. ان تعلمتم من اجل البر فطوبكم. واما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. انت في يد عالية وانت في يد عالية. احنا نشكر ربنا اللي حمينا. بيقول الالام دي حاجة بسيطة جدا. بيقول اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا. يعني شدة وتزول. بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا ابني؟ ده انت ليك شيك ممضي على بياض بنعم لا تحد. اقول مرة تاني، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. اقول في الاخر، لما كانوا بني اسرائيل في مصر هنا وربنا اختارهم وماشي قدامهم لغاية دلوقتي شعبه، فالمصريين اذلوهم، كانوا يقولوا لهم اعملوا طوق ونديكوا تبن ونديكوا طمي ونديكوا. جم في مرة قالوا لهم مفيش تبن، انتوا تتصرفوا. قعدوا يلموا قشوا بتاع، سخروهم بشدة وراحوا عاملين عليهم جماعات تسخير، جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، لكي يذلوهم بأثقالهم. شوف الكلمة الحلوة، لكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. خلي العدو وأعوانه يذلوك ويتعبوك ويألموك ويضايقوك، لكن الله وعد إنك تنمو وتزيد. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. قلبك وقلبك لربنا يلي مالكش الصليب، قل له يا ربي انا عايز اعرف صليب النهاردة. انا مش بتألم، انا مش تعبان. قل له استلمني وقولوا لي استلمني. وما تخافش، شيل الصليب بشكر، شيله بصبر. صليب شرف، صليب امتياز. الصليب اللي شايله شبه سيده، تابع سيده، زي ما سيدك شال الصليب شيله، زي ما سيدك احتمل الصليب احتمله. هو ماشي قدامك، مفيش انسان هيقدر عليك. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك.